ما حكم النوم في المسجد؟ النوم في المسجد لا حرج فيه ولا بأس به، هي بيوت الله وقيمه العباده، والنوم لا ينافي ذلك، فقد يكون النوم عباده اذا اريد به التقوي على طاعه الله. وقد نام الصحابه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصف وغيرهم، نام علي في المسجد لما صار بينه وبين زوجته بعض الشيء، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فايقظه وقال له قم ابا تراب، قم ابا تراب، لما راى بعض التراب عليه عليه الصلاه والسلام. وكان ابن عمر ينام في المسجد بعض الاحيان، فالحاصل انه لا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.